الحمد لله. الحمد لله القائم على النفوس بآجالها، العالم بتقلباتها وأحوالها، أجرى على الخلق ما شاء بقدرته ومشيئته، ونفذت فيهم أحكامه بتقديره وإرادته. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ فضله وجزيل نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه ولا منتهى لحكمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فرحم العالمين ببعثته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على منهاجه وسنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، إلزموا التقوى بينكم وبين الله، والزموا المجاهدة بينكم وبين أنفسكم، والزموا التواضع بينكم وبين الناس، والزموا الزهد بينكم وبين الدنيا، واعلموا أن الرحمة بالخلق باب الرحمة من الخالق، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فقد خف الحساب في الآخرة على من حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وثقلت موازين قوم في الآخرة وزنوا أنفسهم في الدنيا. ومحاسبة النفس رحمكم الله تكون بالورع، والتزين للعرض الأكبر بخشية ملك الملوك لا إله إلا هو. أيها المسلمون، الأخوة بين أهل الإسلام صلة عظيمة قائمة على الارتباط الوثيق، إخاء تزدهر فيه علاقة النسب الإنساني، مرتبطة بحقائق الرسالة الإسلامية وما تفرضه هذه الحقائق من مشاعر ومناهج ومباهج. الأخوة هي روح الإسلام ولب نظمه وشرائعه وجماع جماعته وحكومته، إخاء على الوفاء بتعاليم الإسلام والقيام على أحكامه وإنفاذ وصاياه والتزام أخلاقه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن دين الإسلام بعقائده وعباداته وأخلاقه جاء لينقل البشر والنفس البشرية إلى ميادين فسيحة وعوالم مشرقة من الفضائل والآداب. وفي المقابل، فإن علوم الدين وأحكامه وتعاليمه تضمر وتضعف إذا غلب الهوى وطغى الانحراف وساد ظلم النفوس وظلم العباد. إن المرأة لا يوصف بحسن التدين إذا كان قلبه قاسيا وعقله غاويا، ولا يوصف بحسن الصلاح من أفسد قلبه الهوى وعبثت بقلبه الخرافة. التدين الصالح أساسه صحة أجهزة الإنسان، قلبه وعقله ونفسه وجوارحه، وبراءتها وسلامتها من التشويه والانحراف. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعبادات تبلغ ذروتها إذا أنتجت الخلق العالي والسلوك المستقيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن محور العبادات هو تزكية النفس وإخلاص السريرة وتحقيق معنى الخضوع الحق لله رب العالمين. فلا نجاة ولا صلاح ولا نجاح ولا فلاح إلا بصدق العبودية لله وحسن المعاملة مع خلق الله. من هو هذا المتدين الذي يقوم بعباداته وهو كالح الوجه بعد الشر قريب العدوان؟ كيف يكون التدين والصلاح إذا كانت رذائل الأخلاق تنخر في النفوس وتمتلئ بها الصدور ليظهر ضررها ويبدو خطرها؟ ولقد علمتم أن المسلم في أن المفلس في دين الإسلام من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. أيها المسلمون، إن إحياء الدين في النفوس وإحياءه في السلوك بإحياء أخلاقه وتوجيهاته. يجب أن تجلي حقائق الإيمان جواهر السلوك، كما تجلي العبادات زاك السلوك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأخلاق في الإسلام عباد الله من أصول الحياة الطيبة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الإيمان وفرعه بعد الشهادتين والفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة للمسلمين. بل قال أهل العلم: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين هو الذي يرسم قواعد الأخلاق ويحدد معالمها ويضبط مقاييسها ويمجد مكارمها. والأخلاق من غير دين عبث، فالدين والأخلاق صنوان لا ينفصلان. وقد صحت الأخبار عن المصطفى المختار سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخير ما أعطي الإنسان خلق حسن، والأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منه مجلسا أحسنهم خلقا، وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. والبر حسن الخلق، وكرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. ولكي تتجلى لكم أيها المسلمون منزلة الأخلاق وأثرها في ضبط السلوك ودورها في استقرار المجتمع، انظروا إلى الأحكام والقوانين. فعلى الرغم مما علم وعرف من أهميتها وضرورتها، أي الأحكام والقوانين لتنظيم شؤون الناس وإحقاق الحق ورفع التظالم، ولكنها لا تستقل وحدها بضبط مسالك البشر، لأن الأحكام والقوانين مهما كان حزمها وصرامتها ودقة تطبيقها فسلطانها على الظاهر لا على الباطن، وهي في العلاقات العامة دون الخاصة، وهي تعاقب المسيء لكنها لا تثيب المحسن، والتحايل عليها يسير وتطويع نصوصها والالتفاف عليها مستطاع، والهروب من جزائها غير عسير. وفيها ذلك كله مع أنها مؤيدة بقوة السلطان ووازع الحكام. وكم للنفوس إذا تجردت من الأخلاق من قدرات على الزور المموه والباطن المزين والفساد المصبوغ بصفات الصلاح. هذا هو شأن الأحكام والقوانين والنظم المجردة. إذن فلا بد للإنسان من التدين والأخلاق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وبدون الدين لا تكون أخلاق. وبدون الأخلاق لا يكون قانون ولا نظام ولا أحكام. معاشر الأحبة، إذا كان الأمر كذلك فإن مجامع الأخلاق ومحاسنها الحياء ونفع الناس والصدق والجد في العمل واتقاء الأخطاء وفضول واتقاء فضول القول والعمل، والبر والوفاء والصبر والشجاعة والإحسان والشكر والحلم والعدل والعفاف والشفقة وعفة اللسان والنفس وسلامة الصدر والتسامح وكرم اليد والنفس والأناة والرحمة والتعاطف والإنصاف من النفس ومواساة الإخوان. أما التوسط والوسطية فمنشأ جميع الأخلاق. معاشر الإخوة، حسن الخلق عفو كريم يكظم غيظه وهو قادر على إمضائه، ويعفو وهو قادر على الانتقام، يتسامح وهو صاحب حق، لا يشغل نفسه بالخصام والعداوات، فالعمر عنده أعز والحياة لديه أغلى والأخوة أثمن. حسن الخلق يجسد الأخوة في الدين والمشاركة في المثل العليا. حسن الخلق سعيد بنفسه وأهله، يدخل السرور على المحزون، ويمسح الدمع عن الباكي، وينير السبيل للحيران، ويهدي الضال، تعلوه بسمة رقيقة ويد حانية وقلب شفوق. النفس الكريمة الخلوق ترقع الفتوق، وتكمل بخلقها النقائص، ويشرق نبلها من داخلها، فتحسن التصرف والمسير وسط دياجير الظلمات وتقلبات الأعاصير. صاحب الخلق الحسن مؤمن برحمة ربه وعدله فيما قسم من حظوظ وما وزع من مواهب، فهو يمسي ويصبح سليم الصدر نقي الفؤاد، يدعو بدعاء الصالحين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يستقبل يومه ويختمه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يأخذ بالرحمة ويدفع بالحسنى، يأمر بالمستطاع ولا يكلف ما لا يطاق. وتأملوا هذه الجميلات الثلاث: الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، ولا تكون هذه الجميلات إلا لذي الخلق الجميل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ويقول عروة بن الزبير: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا لا يطاول. ويقول الأبشيهي: يستدل على رجاحة عقل الرجل بميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال ورغبته في إسداء صنائع المعروف وتجنبه ما يكسبه عارا أو يورثه سوء سمعة. وبعد، رحمكم الله، فالأخلاق ملاك الفرد الفاضل وقوام المجتمع السعيد. يبقى المجتمع راقيا ما بقيت، ويذهب فانيا ما ذهبت. وما الأمم إلا أخلاقها، وما الأقوام إلا بزاكي فعالها. حسن الخلق يجعل المر حلوى، ويحول التراب تبرى، والكدر صفوى، والسقم نعمة، والشدة رحمة، والعدو صديقا. حسن الخلق يلين الحديد ويذيب الحجر، ويبعث في النفوس الحياة. حسن الخلق بإذن الله هو الذي يبسط الرضا وينشر الأمن، والصادق في خلقه هو من خالطت قلبه بشاشة الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأؤمن به إيمان الموقنين، وأشكره على فضله المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه وأصلي وأسلم عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكل المسلمين يقولون ويؤمنون بأن الإسلام دين الفضائل وشرعة المكارم، يحب معالي الأمور ويدعو إليها ويكره سفاسفها وينهى عنها، وكلهم يقول ما من خلق كريم إلا وحث عليه الدين، وما من خلق ذميم إلا وحذر منه. ولكن مع الأسف، كم في المسلمين من لا يعرف إحسانا ولا حنانا ولا رحمة ولا عطفا ولا عفوا ولا عدلا ولا صبرا ولا حلما. فيهم من يقطع الأرحام ويسيء الجوار، ومن لا يوقر الكبير ولا يرحم الصغير ولا يسعى على الأرملة واليتيم والمسكين. كم فيهم من يتعمد الكذب ويخلف الوعد ويستمرئ الخداع والغش. هذه صورة، والصورة الأشد أن بعض المسلمين عنده قصور في فهم الدين وحقيقة التدين. فمن القصور والخلل أن ترى بعض المسلمين يحسن الصلاة ويحافظ عليها في الجماعة، ولكنه يقصر تقصيرا عظيما في باب المعاملات والتصرفات، وكأنه يقصر الدين في هذه الصورة والتدين في هذه العبادة. إن من القصور البين أن ينظر إلى الأخلاق وحسن السلوك وكأنه في المرتبة الرابعة أو العاشرة، فالآداب والأخلاق ليست عنده من المؤكدات المطلوبات. وقد علمت رحمكم الله من هو المفلس يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والفحش والتفحش ليس من الإسلام. الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمخازي الفاضحة والرذائل الكريهة، هي الخبائث المبعدة عن جوار الله وجوار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق السيئة أمراض القلوب وأسقام النفوس. يقول عبد الرحمن ابن مهدي: ليتقي الرجل دناءة الخلق كما يتقي الحرام فإن الكرم دين. وقالت الحكماء: لا يكون العجل محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الملول ذا إخوان ولا الحر حريصا ولا الشره غنيا. سوء الخلق ينهك القوى ويؤذي البدن ويثير الفوضى. ألا فاتقوا الله رحمكم الله والزموا دينكم عقيدة وعبادة وأخلاقا، واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الصهاينة المغتصبين المحتلين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك. اللهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني وأنت الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اللهم اغثنا اللهم اجعل ما انزلته قوتنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم سقي رحمه لا سقي هدم ولا بلاء ولا غرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا للتوبه والانابه وافتح لنا ابواب القبول والاجابه. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا وصالح اعمالنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.